أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا واسي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 11 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. ندعو رب العباد في بداية هذه الحلقة أن يجعلها والحلقات السابقة والباقية إن كنا من أهل الدنيا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم ثبت بها أقدامنا على الصراط يوم القيامة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم زحزحنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل وقربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ثقل موازيننا يوم تخف الموازين. اللهم اجعلنا من الذين ثقلت موازينهم يا رب العالمين. اللهم ألهمنا حجتنا عند الحساب يا أكرم الأكرمين. اللهم شفع فينا نبينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن أمته منا فأمته على الإسلام. أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا إن كان الموت خيرا لنا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا وللمسلمين ذنبا إلا غفرته. ولا مريض إلا شفيت ولا عفيرا إلا يسرت ولا طالبا إلا نجحت ولا شيطانا إلا فردت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ظالما إلا هديت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددت. تعلم يا مولانا أننا مقهورون فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فأرشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم إنا أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها. أخرجنا من الدنيا مسلمين وأمتنا في دينك موحدين. اللهم اجعلنا من الذين يدافعون عن كتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. أعطنا كتابنا بأيماننا لا تعطه إيانا بشمائلنا أو من وراء ظهورنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بمشيئة الله هي الحلقة 11 وهي أولى الحلقات التي تتحدث عن أحرج وأصعب ويعني نقول أصعب حلقة أو حلقات في الدار الآخرة، لأن هي الحلقة التي

أسر مع 20 صحابيا في إحدى الغزوات، أسره هرقل ملك الروم، فحاولوا إغراءه بالمال بالجاه بالنساء، فوجدوا منه شمما، ووجدوا منه أنفة، ووجدوا منه عزة، ووجدوا منه يقينا ليس بعده شك. فهرقل قال له ايه؟ سوف افك اسرك ان قبلت رأسي، تبص رأسي اسيبك. سيدنا عبد الله قاس المسألة، طب ابص رأس الرجل النجس ده ولا ما بص، اقبل ولا ما اقبلش؟ فقال له اقبل رأسك بشرط، انا موافق ان ابوس رأسك بس بشرط، اشترط. قال له ان تفك اسري واسر اصحابي. قال له وافقت. راح قايم بتأسف وراح بيس رأسك، عاد الى المدينة، حكى للرسول القصة وهو يجهش من البكاء، لان الشفتين اللي دايما بيذكر بهم القرآن هو متأسف انه جم على رأس واحد كافر فبيعيط. الرسول عشان يكفكف من حدته قال قبلت رأس هرقل لكي يفك اسر اصحابك، ونحن اولى ان نقبل رأسك جميعا وانا اول اصحابي. راح قام الحبيب بايس رأسه وخلى كل الصحابة ايه، لسه القصة شو العظمة بتاع الصحابة، ناس جاهزين قبل ما يجي لهم ملك الموت. فدعا عبد الله ألا يمس جلده جلد كافر ولا مشرك حيا ولا ميتا. قال يا رب امنع جلدي ان يمس جلد واحد كافر او مشرك وانا عايش وانا ميت. ويستشهد رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق، وتروح سفانة بنت محلم وكان قتل ولدين من ولادها في غزوة احد، فنذرت نذر ان ان ظفرت بعبد الله بن حذافة السهمي تاخد الجمجمة بتاعته راسه يعني، وتفضيها وتاخد الراس الجمجمة دي وتشرب فيها خمرا عند إساف اللي هو الاله اللي كان موجود على ايه جبل الصفا. شوف النذر، تاخد راس الراجل قضية وتاخد الجمجمة كأنه طبق وتحط فيها خمر وتشرب لتشكر الالهة ان ظفرت به. قرايبها اول ما ظفروا بجثة عبد الله بن حذافة رضوان الله عليه راحوا جر عشان يفصلوا راسه ايه ويوصلوها لمين، لسفانة. فوجدوا الدبر، الدبر ده نوع من النحل ملموم ومجتمع حوالين جثة عبد الله بحيث انه مش حاطط على الجثة ولكن ما فيش حد يقدر يقرب من الجثة. خلي بالك من اللي بيقولوا عليه البودي جارد، حامل جثة زي الجماعة اللي بيمشي حوالين المسؤولين من قدامه من ورا بس بفلوس، ويوم ما يسمع اول بتاع يكون هو اول واحد في الارض. خلي بالك هو ماله، سبحان الله. لكن النحل اتلم عشان يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا وما يعلم جنود ربك الا هو. ما توحدوه. قالوا طيب المغرب اول ما يجي النحل يخش في الايه، في العش، ونروح نجيب راسه. لله في خلقه شؤون، وان لله يد، ان لله يدا تعمل في الخفاء، فلا تتعجل يد الله وهي تعمل، ودع الله عز وجل ينفذ قدره في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. سيب يد الله تعمل. ما ان غربت الشمس الا وبسيل عرم يجرف امامه الجثث جميعها او الجثث جميعها بما فيهم جثه عبد الله. قعد عقبال ما السيل هدي يدوروا على الجثه ذهبت الى حيث شاء الله لها ان تذهب. واستجاب الله لدعوه عبد الله الا يمس جلده جلد كافر حيا ولا ميتا. شوف الله، شوف اهل الصلاح، شوف اهل التقوى. ليه؟ قال بما صبروا. بما صبروا، صبر ايه؟ احنا كلنا اذا صبرنا يوما جزعنا اياما، واذا صبرنا شهرا جزعنا شهورا، ولكن ربنا بيطلب مني ان اصبر صبرا جميلا. وكلمة جميل جاءت في القرآن كله في مواضع ثلاثة، في مواضع ثلاثة. ربنا قال لحبيبه في المدثر واهجرهم هجرا جميلا. قالوا ايه الهجر الجميل؟ هو في هجر وفي هجر جميل؟ خلاص، الهجر الجميل هجر بدون انقطاع. الهجر الجميل هجر من غير ايه؟ من غير انقطاع. يعني لك عم سكير او مرابي او مرتكب فاحشة ومعلن بها، تهجره في الله، لكن هجر ايه؟ جميل. تيجي في المناسبات وتقول له ازيك يا عم، عامل ايه؟ انا بصلك عشان ربنا امرني بصلة الرحم، عشان ابويا الله يرحمه يتبسط في القربة لان انا بصل ايه؟ الرحم بتاعته، وهكذا. فاذا هذا هو الهجر الجميل، هجر بدون انقطاع. ايه كمان كلمة جميل؟ قال ان في سورة الحجر، ان الساعة لآتية، ها الفصح الصفحة الايه؟ الجميل. يا سلام، يا سلام على الصفح الجميل. مش تصفح النهاردة وبكرة تقلب، مش تعفو النهاردة وبكرة تغير، لا، تصفح الصفحة الجميل. وسيدنا يعقوب يوسف يقول فصبر جميل. ايه الصبر الجميل؟ الصبر بدون شكوى. فالصبر ابو شكوى ما اسموش ايه؟ ما اسموش صبر جميل. قال ومن صبر من قلبه على بلية، اللي يصبر من قلبه على بلية، وضع الله يده على قلبه. تخيل بيد الله وقد وضعت على قلبك، زي ام سيدنا موسى اللي ربنا ايه؟ قال فربطنا ايه؟ على قلبها عشان تبقى ايه؟ لتكون من مين؟ من المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فالربط على القلب ده يأتي بعد الصبر. واحزن من وازعج جدا من كثير من المسلمين يقول لك اصل سيدنا الشيخ انا في الشغلانه دي مش يعني مش لاقي، مش ثابت. ليه؟ يقول لك اصل بصراحه بقى القطاع العام والحكومه حلوه قوي، شغله مضمونه، اما الشغل بتاع القطاع الخاص ده على كف الرحمن. يا ابن الحلال، ده انا لو اديت لك ابنك تشيله على كفك، مراتك تبقى خايفه ولا مطمئنه؟ مطمئنه، لان الولد على كف مين؟ على كف ابوه. فما بالك بمن على كف الرحمن؟ مش دي قله ادب مع الله من العقل؟ يعني ايه على كف الرحمن؟ ها؟ دي اساءه ادب مع الله. وما دام على كف الرحمن يبقى خير، صح ولا لا؟ زي من سوء الادب لما يطلع من الحكايه من غير كسر ده. كسبنا صلاه النبي، من باب التريقه. يا قليل الادب، مش انت لا، يعني سبحان الله اللي يقول كده يبقى في سوء ادب منه مع الله. يعني ايه كسبنا صلاه النبي؟ ايوه يقول لك انا صلاه النبي كلها، ايوه كلها مكسب غصب عنك. يا رايك بقى يا من تقول هذا؟ يبقى اذا من الواجب الالفاظ. واحد طيب مستقيم، جوامعي زي ما بيقول، او مساجدي يعني بتاع جوامع، حلو. يقول لك انا لا، مين فلان ده؟ قلوبي الله، مش احسن من الحزباوي ولا الارعاوي؟ الله ماله نسبة الى الله عز وجل؟ هتوحد الله، لا اله الا الله. فمسألة الحساب مسألة، اما انا بروح يمين ولا شمال عشان ايه؟ الاقي مدخل بس اخش. اللهم ادخلنا مدخل صدق، واخرجنا مخرج صدق، واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين. تركنا الخلائق منذ درسين وقد حشروا امام الله عز وجل، وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لبدء الحساب، وبدأ الحساب. اول مرحلة من بدء الحساب انظر الى ايه، انا عايزك تلقي نظرة دلوقتي على المحشر، اريد ان انقلك من هنا الى ارض المحشر. بص قدامك سوف تجد ارض المحشر، وقد جاء الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، مستقيمهم ومنحرفهم، سبحان الله، طيعهم وعاطيهم كله. وبعدين ثم حشرت الوحوش ونزل الملائكة تنزيلا، احاطت بارض المحشر الملائكة محيطة، وكل نفس معها سائق وشهيد، كل واحد مننا مع اثنين من الملائكة، سائق يسوقه وشاهد يشهد عليه. الشاهد ده اعرفه، ده انت تعرفه من ساعة ما بلغت الحلم وانت في الدنيا. الشاهد اللي هيشهد عليك ده ملازمك من ساعة ما بلغت الحلم. ولذلك انت لما تلاقي عير صغير تبقى فرحان بيه، تقول تعالى يا ابني انا هدعي وانت تقول امين. ليه؟ لان الولد لم يبلغ الحلم، فلسه ملك السيئات ما كتبش عليه ولا سيئه، فكلمه امين منه مستجابه عند الله عز وجل. لكن ابن عمر لما كان يختم المصحف كان يجيب اولاده واولاد الجيران واولاد الحي ويقعد يقول انا ادعو انت تقول امين، عسى الله ان يتقبل منا. اول انت ما بلغت يا بطل الحلم 12 13 سنة، البنت نفس القضية، بدأ العداد يشتغل. عامل زي اخواننا دلوقتي اللي في الورا اللي بيسجلوا سبحان الله في عشرات الكاسيتات او المسجلات، سبحان الله، او ناتين الشيخ يروح دايس على الايه، على الزرار بتاع الايه، التسجيل. اول ما يخلص يروح البيت يفرغ الشريط، صورة من صور الايه، بداية التسجيل مع بداية البلوغ. استوب، وقف الشريط امتى؟ عند شيخ ماتي، عند ما ايه، ملك الموت ايه يزورك، يبتدي الملائكة يفرغوا لك ده في ايه، في كتاب الاعمال بتاعك اللي في صفحة اليمين من حسنات واللي في صفحة الشمال من سيئات، زي ما احنا ايه هنشوف دلوقتي. يبقى اذا العبيد قد وقفوا امام الله عز وجل معك ومع كل نفس سائق وشهيد. يبقى الشهيد لو انت عملت حسابه وانت في الدنيا كانت المسألة مش بسهولة. ليه؟ لان انت وانت بتعمل اي عمل مش مجرد انك قفلت الباب يعني محدش شايف، لا، ده في واحد معاك. وقال عمر في رسالته الشهيرة لسعد بن ابي وقاص، يا سعد واعلم ان عليكم حفظة من الله فاستحيوا منهم كما تستحيوا من انفسكم. زي ما انت بتتكشف من روحك بتتكشف، زي ما قال احد الصالحين، استحي من ربك كما تستحي من رجل صالح من عشيرتك. يعني عمك له ايادي بيضاء عليك، خالك له فضل عليك، لما تيجي خالك يزورك بتقوم تعمل، اول ما بتعمل بتبوس ايده، اذا كان يعني، وعمك نفس القضية بتقبل ايده لانه صاحب فضل، ها، فبتتكسف من عمك وخالك. اهو الصالح بيقول لنا يعني لما زي تتكسف من عمك وخالك، مش معنى انك يا حرام يا اللي بتسرق ولا يا اللي بتغتصب حق معين ولا يا اللي بتغلق الابواب وتظن ان احدا لا يراك، ان الله يراك، لان مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. تأتي كل نفس معها سائق وشهيد او رقيب وعفيف. خلاص، طيب، وقف الخلق لا تسمع الا همسة، عنت الوجوه للحي القيوم، مفيش بقى لا صوت ولا كله، ايه، في حالة من الوجل ومن الخوف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الانبياء والصالحون والملائكة يومها يا رب سلم يا رب سلم. ساعتها الانبياء الرسل الملائكة المقربون اللي هم عمرهم ما عصوا ربنا سبحانه وتعالى، كل اللي يملكوا من الدعاء يا رب سلم يا رب سلم. مسألة صعبة وليست من السهولة بمكان،

هتعملوا مش عارف ايه، هتسووا مش عارف ايه. سبحان الله، لا اله الا الله. ولذلك للاسف الشديد في مصر جمعية تسمى جمعية المرأة الجديدة، للاسف الشديد قائم على امرها شوية ستات من اللي هم بيقولوا عليهم سيدات المجتمع، يعني بتوع صحافة واعلام ومعروف هويتهم، للاسف الشديد اناس او ستات لا يتقون الله عز وجل، وستات يدعو النساء او بيدعو النساء الى ان الست ما تلبس الحجاب الا لما تموت، يعني ساعة الكفن بس. فخبرك ما فيش حاجة اسمها ست تتغطى، وده اسمه عصر الحريم، والعودة الى عصر الحريم ده وعودة الى عصر التخلف. هؤلاء من اكبر الـ يعني الاعداء للاسلام. وقالت رئيسة الجمعية في اجتماع لها كان علني، قالت انه يجب عند ولادة البنت زي ما بنعمل ختان للولد نزيل غشاء البكارة للبنت عشان تبقى البنت لما تكبر حرة طليقة تفعل ما تشاء. سبحان الله، فضلت الحكومة سكت عليها. اول ما الجمعية بدأت تتكلم في السياسة اغلقوا الجمعية الاسبوع اللي فات، مش عشان هي بتقول الكلام اللي في الادب ده، عشان بدأت تتحدث في السياسة. فيجوز ان يتحدث الانسان في الكفر، ولكن لا يحق له ان يتحدث في اشياء اخرى. نسأل الله ان يريحنا من هؤلاء، وان يبلغنا الامان والايمان والاستقامة والهداية، وان يتوفانا على الاسلام، وان يجعلنا من الذين ينصرون الاسلام في كل وقت وفي كل حين. يبقى اما ان يأخذ كتابه بيمينه، واما ان يأخذ كتابه بشماله، او العياذ بالله من وراء ظهره. في اخوانا في الدنيا ناس ائمة للخير، وفي ناس بالتالي ائمة ايه للشر. فربنا يوم القيامة جل في علاه ينادي على امام الخير، واحد كان بيقودكم الى الخير، يقود المسلمين للخير، يقود الناس الى الخير. ربنا يناديه على رؤوس الاشهاد فيطلع في حسناته. بس الاول يترعب، لان اول ما يطلع على السيئات، يبص في السيئات يخاف، يترعب، يفرق، يحصل له هلع. يقول الله عز وجل: عبدي هذه سيئاتك وقد محوناها وغفرناها لك. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويطلع على الحسنات، هو اطمأن من ناحية الايه الناس، حتي يطلع على الحسنات فيلاقيها قليلة، حسنات قليلة اوي. يقول الله عز وجل: وهذه حسناتك وقد ضاعفناها لك وقبلناها منك. يزداد فرح، يرجع بوجه وقد اشرق نورا، يقول لمن كان معهم منذ لحظات: السلام عليكم. وعليكم السلام، الا تعرفونني؟ لا، نعم، انت رجل قد اشرقت فيك كرامة الله عز وجل، لكن من انت؟ تمين. انا فلان ابن فلان، انا اللي كنت يعني بصلي بيك وبقول لكم وبعد لكم، وكنت بعمل باللي بقول واوا الى اخره. سبحان الله، وقد اخبرني الله عز وجل ان ابشر كل واحد منكم بما بشرني، ان زحزحني واياكم عن النار، وسوف يدخلني واياكم الجنة. وهذا تفسير قول الله عز وجل: واجعلني للمتقين، واجعلنا للمتقين اماما، اجعلنا للمتقين اماما. سبحان الله، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بما صبروا. سبحان الله، والعياذ بالله فيه المقابل، امام في الشر. كل من اخترع اختراع سيء، يعني ايه؟ من استنى في الاسلام سنة حسنة فله اجرها، واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيئا. نفس القضية، من استنى في الاسلام سنة سيئة ف فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم شيئا. يعني اللي دخل الباليه الى مصر، اللي دخل ما يسمى بالرقص الشرقي الى مصر، اللي دخل المسرح والتمثيليات الهدامة الى مصر، مصر كبلد اسلامي، يعني انا بقول مش معنى مصر انها يعني متعصب لبلدي، لا، لكن القضية ان احنا عايشين فيها وبلد من ايه، شريحة من شريحة الدول الاسلامية او التي تدعي الايه الاسلام. سبحان الله، من ادخل هذا الشر في بلاد المسلمين؟ اخذ الاول الذنب، وكل ما تطلع واحدة بتاع الباليه او رقص ايقاعي في حمام السباحة او تمثيلية هدامة او سوء ادب، كل ياخذ الذنب، وعلى مر الزمن الى ان تقوم الساعة يجمع الذنب على من اخترع الاختراع الاولاني. زي بالضبط اي قتيل على وجه الارض، اي قاتل قتله ياخذ ذنب القتل، ثم يجمع ذنب هؤلاء الذين قتلوا ويوضع في ميزان سيئات ابن ادم الذي اخترع القتل في الارض. اذا كام واحد؟ سبحان الله. شوف بقى لما يدرسوا لعيالنا في المدارس ان عمرو بن العاص كان مكار، سوء ادب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص هو اللي دخل الاسلام في مصر. تخيل كل مساجد مصر الى ان تقوم الساعة، كل ما مصلي يصلي فيها ها ياخد ثواب، والثواب يجمع لعمرو بن العاص. كل ما صائم يصوم في مصر ها يجمع ثواب الصيام بعد ما ياخد الصائم ثوابه ويذهب في صحيفة حسنات عمرو بن العاص. كل ما واحد يزكي في مصر سبحان الله ياخد ثواب الزكاة، ويجمع هذا الثواب كله في صحيفة حسنات عمرو بن العاص الى ان تقوم الساعة.